محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. قال آمين. قال التصور والتصديق. إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم بالتصور. قلنا أن علم المنطق لا يولي عناية إلا بالعلم الحصولي. فهنا إذا قسمنا العلم الذي هو حضور صورة الشيء عند العاقل إلى تصور وإلى تصديق، فمرادنا بالعلم هو العلم الحصولي. وقلنا أن العلم الحصولي هو بمعنى حضور صورة الشيء عند العاقل. وحتى يتضح مطلب التصور والتصديق نذكر جملة من المطالب. المطلب الأول في بيان هوية التصور والتصديق. المطلب الثاني في مبدأ التصور والتصديق. المطلب الثالث في موارد تعلق التصور والتصديق. فهنا ثلاثة مطالب نريدها بشكل جلي. المطلب الأول حول معنى التصور ومعنى التصديق. إذا قمنا بالمقارنة بين هاتين الجملتين، الجملة الأولى علمي بوجود حوزة النجة الأشرب، والجملة الثانية علمي بأن مؤسس حوزة النجة الأشرب هو الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف. لا شك ولا ريب والوجدان شاهد بوجود فرق بين الجملتين، فإن الجملة الأولى وهي علمي بوجود حوزة النجف الأشراف، معناها أن صورة النجف الأشراف انطبعت في ذهني، فتحقق العلم لأن العلم انطباع الصورة في الذهن. بينما الجملة الثانية وهي علمي بأن مؤسس حوزة النجف الأشراف هو الشيخ الطوسي. هنا بالإضافة إلى أن صورة حوزة النجف الأشرق انطبعت في ذهني، هذا الانطباع أي انطباع الصورة صاحبه تصديق النفس واعتقاد النفس بأن من أسسها هو الشيخ الطوسي. وبعبارة واضحة قل أن المثال الثاني تضمن اعتقادا وحكما بخلاف المثال الأول، فإن المثال الأول هو مجرد حصول الصورة، مجرد حصول صورة حوزة في ذهني، بينما هناك بالإضافة إلى حصول صورة الحوزة في الذهن قمت بعملية الحكم وحصل اعتقاد عند الناس بأن هذه الحوزة أسسها فلان ابن فلان. نعم. لا أنا ما أقول حوزة النجاة موجودة، قلت علمي بحوزة النجاة. كذلك إذا لاحظنا المثال الثاني وهو علمي بصورة بحر من زئبق، هذا العلم مجرد حصول الصورة وهي صورة البحر من الزئبق في ذهني، ولم يستتبع هذا الحكم أي اعتقاد وأي حكم. أما إذا قلت علمت ببحر من زئبق أنه واسع، فهنا صاحب تصور بحر من زئبق اعتقاد بأن ذاك البحر واسع. إذن لا شك أن علم الإنسان تارة يصاحبه اعتقاد وحكم، وأخرى لا يصاحبه حكم واعتقاد. مثلا إذا تصورت السماء مجرد أن حدثت لي صورة في ذهني، تصورت الكتاب فقط حدثت صورة في ذهني وهي صورة الكتاب، تصورت الجامعة فقط وفقط حدثت صورة في ذهني، نجد إن مثل هذا العلم لم يصاحبه اعتقاد ولم يصاحبه حكم. بينما إذا قلت الجامعة موجودة فيكم، أنا أعلم بأن الجامعة موجودة فيكم، وأنا أعلم بأن الطالب الفلاني مجد في درسه، وأنا أعلم بأن الطالب الفلاني غير مجد في درسه، وأنا أعلم بأن البحر واسع، وأنا أعلم بكذا وكذا بأنه كذا وكذا، نجد أن هذا العلم يصاحبه اعتقاد بكونه مجدا أو ليس مجد، بكونه موجود أو غير موجود، بكونه عالم أو بكونه جاهل. إذا نجد أن علم الإنسان أو قل انطباع الصورة في الذهن تارة تتجرد عن الاعتقاد والحكم، وأخرى يصاحبها الاعتقاد والحكم. فإذا كان العلم لا يصاحبه اعتقاد ولا يصاحبه تصديق من قبل النفس ولا إذعان من قبل النفس، فهذا يعبر عنه بأنه علم حصولي تطوري. أما إذا كان العلم وهو حصول صورة الشيء في الذهن قد صاحبه إذعان وتصديق واعتقاد وحكم، فهذا يعبر عنه بأنه علم حصولي تطبيقي. إذن العلم الحصولي على قسمين، عندنا علم حصولي تطوري وهو حضور صورة الشيء عند العقل مجردة عن الحكم والاعتقاد، فقد تحدث صورة عند العقل ولا يحكم عليها بأي نحو من أنحاء الحكم، لا حكما ثبوتيا إيجابيا ولا حكما منفيا سلبيا. والقسم الثاني هو العلم الحصول التطبيقي وهو حضور صورة الشيء عند الذهن مع حكم النفسي، مع اعتقاد النفسي، مع إذعان وتصديق نفسي، وهذا هو المعبر عنه بالعلم التطبيقي، كعلمي بأن السماء جميلة، وكعلمي بأن الله موجود وبكت، وكعلمي بأن الإمام علي عليه السلام هو خليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. إذا اتضح معنى الفرق بين التصور والتصديق، وذكرنا نحن في مذكرة المنطق والمفروض أنه يكون واضحا، نقول هنا نقطتان. النقطة الأولى أن بعض المناطق كالقزويني في الشمسية هناك قال هكذا، قال: والعلم إما تصور أو تصور معه حكم، والحكم هو التصديق. فقال: العلم إما تصور مجرد عن الحق أو تصور معه حكم. فماذا فعل؟ لم يقل العلم إما تصور وإما تصديق، قال: العلم إما تصور بدون حكم أو تصور مع الحكم أو مع التصديق، لأن الحكم هو التصديق. لماذا؟ لماذا الأعلام عبروا بدل ذاك التعبير؟ قالوا العلم مباشرة، قالوا العلم إما تصور وإما تصديق، ولم يقولوا كما قال القدويني العلم إما تصور بدون حكم أو تصور معه حكم أو تصديق. فما هو سر العدول، عدول الشيخ المضفر من ذاك التعبير إلى قوله العلم إما تصور أو تصديق؟ لماذا لم ينهج نهج السلف المنطقي، وهو أن العلم إما تصور أو إما تصور بدون حكم أو تصور معه حكم؟ السر في ذلك لعله يرجع إلى رفع إشكال. هذا الإشكال أشار إليه الشيخ المضفر هنا بنحو إشارة، وذكره تفصيلا في مبحث القسمة هناك، وأيضا نحن قد تعرضنا إليه في مذكرة المنطقة. وحاصل هذا الإشكال يعتمد على تمهيد قد ذكر في مبحث القسمة، وسوف يأتي إن شاء الله بحث التقسيم والتصنيف في آخر الجزء الأول، أن القسمة يتوقف صحتها على وجود أمور ثلاثة. التفتوا معي: الأمر الأول هو المقسم، والأمر الثاني هو القسم، والأمر الثالث هو القسيم. فكل قسمتين لا بد أن تشتمل على هذه الأمور الثلاثة، على المقسم وعلى القسم وعلى القسيم. مثلا إذا قسمت الموجود إلى كائن، إلى كائن حي وإلى جماد، قلت الموجودات إما كائنات حية وإما جمادات. الموجود الذي يشكل الجامعة الذي يجمع الكائن الحي والموجود الجمادي يسمى المقسم، والكائن الحي يسمى القسم، والجماد يسمى كذلك القسم. فيقال الموجود وهو الجامع ينقسم إلى قسمين، إلى كائنات حية وإلى جمادات، والكائن الحي إذا نسبناه إلى الجماد نعبر عنه بأنه قسيم. ومعنى أنه قسيم بمعنى أن الكائنات الحية لا تلتقي مع الجمادات، والجمادات لا تكون كائنات حية. كذلك إذا قسمت الإنسان قل الإنسان ينقسم إلى قسمين، إلى عالم وإلى جاهل. هنا الإنسان ماذا نعبر عنه؟ المقسم الجامع الذي يجمع العالم لأن العالم إنسان والجاهل إنسان كذلك. والعالم يعبر عنه بالقسم، أنه القسم الأول من أقسام الإنسان، والجاهل هو القسم الثاني من أقسام الإنسان. ونسبة العالم إلى الجاهل القسيم، فيقال العالم قسيم. ما معنى العالم قسيم للجاهل؟ يعني الجاهل لا يكون عالما والعالم لا يكون هو جاهل. فالحاصل الإنسان بالنسبة إلى العالم والجاهل يسمى مقتنا جامعا، والعالم بالنسبة إلى الإنسان يسمى قسما، والجاهل بالنسبة إلى الإنسان يسمى قسما. فالمقسم هو ما يندرج تحته الأقسام، والقسم ما يندرج تحت المقسم. فالمقسم ما تندرج تحته الأقسام، والأقسام ما تندرج تحت المقسم. وإذا نسب القسم إلى القسم قيل أن القسم الأول قسيم ومباين للقسم الثاني. إذا جاء يوم الأحد ودرس وكان عالما، إذا لم يكن جاهلا فلم يرتفع الجهل والعلم. إذا نقول المقسم هو ما تندرج تحته الأقسام، والقسم ما يندرج تحت المقسم، والقسيم ما كان في مقابل القسم الآخر، يعني كل قسم مقابل القسم الآخر. إذا اتضحت هذه المقدمة نستنتج منها ماذا؟ ماذا نستنتج من هذه المقدمة؟ نستنتج من هذه المقدمة أمرا، وهو أنه من المستحيل أن يكون المقسم والقسم هو شيء واحد، بل لا بد أن يكون المقسم أوسع دائرة من الأقسام. لاحظ، الموجود أوسع دائرة من الكائن الحي، والموجود أوسع دائرة من الجمال. فمن المستحيل أن يكون الموجود وهو المقسم هو نفس القسم. لماذا؟ لأن العلاقة بين المقسم والقسم علاقة العام والخاص. المقسم عام والقسم خاص، وبتعبير مذكرة المنطق ماذا قلنا عن النسبة بينهما؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. فلهذا بناء على ذلك لا يجوز أن تقول هكذا، أن تقول الفعل مضارع ينقسم إلى فعل مضارع وإلى مرفوع وإلى منصوب. نقول هذا التقسيم خاطئ. لماذا؟ لأنه لا يجوز تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. تقول الفعل المضارع ينقسم إلى فعل مضارع، الإنسان ينقسم إلى إنسان. من المستحيل أن تقول الإنسان ينقسم إلى إنسان وإلى جاهل. لا بد أن يكون المقسم يختلف عن القسم لأنه أوسع. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي ونقول نحن نريد أن نقسم ماذا؟ العلم. نقول العلم، والمفروض أن العلم هنا يقع ماذا؟ مقسما. والعلم ما هو؟ المفروض أن العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل. هذا تعريف العلم. هذا العلم ينقسم إلى ماذا؟ إلى تصور وإلى تصديق. إذا جئنا إلى التصور، ما هو التصور؟ التصور فقط حضور صورة الشيء عند العقل. نقول التصور هو حضور صورة الشيء عند العقل، والتصديق هو حضور صورة الشيء عند العقل مع الحكم. ماذا وجد؟ وجد أن المقسم وهو العين حضور صورة الشيء عند العقل، والقسم أيضا حضور صورة الشيء عند العقل، فلزم تقسيم، فلزم كون المقسم هو القسم، وهذا محال. قلنا من المستحيل أن يكون المقسم هو القسم، لأننا لو سألناك ما هو المقسم تقول هو حضور صورة الشيء عند العقل، وما هي الأقسام تقول الأقسام حضور صورة الشيء عند العقل، إما حضور صورة الشيء عند العقل وإما حضور صورة الشيء عند العقل مع الحكم، فلجنا أن يكون المقسم هو عين أحد الأقسام، وهذا مستحيل. هذا هو الإشكال، وأجاب الأعلام عن هذا الإشكال بما يلي: أن المقسم هو حضور صورة الشيء عند العقل، وأن القسم أيضا هو حضور صورة الشيء عند العقل، وأن التصديق أيضا حضور صورة الشيء عند العقل، ولكن الكل يختلف. لماذا؟ لأن المقسم وهو العين حضور صورة الشيء عند العقل مجردا عن القيد، مجرد عن القيد، بينما القسم هو حضور صورة الشيء عند العقل مقيد بقيد عدمي، والتصديق هو حضور صورة الشيء عند العاقل مقيد بقيد وجودي. لاحظ معي، سيكون الأمر هكذا: نقول حضور صورة الشيء عند العاقل على ثلاثة أنحاء، حضور صورة الشيء عند العقل على ثلاثة أنحاء. ما هو النحو الأول؟ النحو الأول هو حضور صورة الشيء عند العقل بدون قيد، أصلاً لا يوجد فيه قيد، بعبارة مطلق أحسن. والنحو الثاني هو حضور صورة الشيء عند العقل بقيد عدمي. ما هو هذا القيد العدمي؟ هو عدم الحكم، هو عدم الحكم، عدم الحكم قيد عدمي، عدم الحكم. والنحو الثالث حضور صورة الشيء عند بقيد مع قيد ماذا؟ وجودي. ما هو هذا القيد الوجودي؟ وجود الحكم. حضور صورة الشيء عند العقل مطلقا يعني لم يؤخذ فيه أي قيد أصلا، هذا هو المقسم، ويسمى بالعلم المطلق. وحضور صورة الشيء بقيد عدمي وهو مع قيد مع عدم الحكم، هذا المعبر عنه بالتصور الساذج. ما معنى تصور ساذج؟ يعني ساذج يعني ليس مختلط معه شيء وهو الحكم، هو مجرد عن الحكم. والنحو الثالث وهو حضور صورة الشيء عند العقل مع قيد وجودي ألا وهو وجود الحكم، هو المسمى بالتصديق، هو المعبر عنه بالتصديق. نعم. ما بعد انه ننهي المطلب مثنى، اذا كان عندك سؤال في نفس هذا المطلب، اذا انهينا المطلب ورأيت شيئا غامضا قل بعبارة ثالثة يأتينا. اذا نقول في المقام صدور صورة الشيء عند العقل تارة تكون مع عدم القيد، وأخرى مع قيد وجودي، وثالثا مع قيد عدمي. أقرب الفكرة بهذا المعنى، التفتوا. تارة أقول للسيد: يا سيد، لا تحضر الدرس إلا ومعك كتاب المنطق. هنا لا تحضر الدرس إلا ومعك كتاب المنطق، فالسيد اشترط في حضوره إلى الصف أن يأتي بكتاب المنطق، إذا أخذ فيه قيد وجودي وهو مع وجود كتاب المنطق. الشيخ الثاني أقول له: يشترط في حضورك إلى الصف أن تأتي بدون كتاب المنطق. هنا اشترطنا عليه أو لم نشترط؟ اشترطنا، ولكن ما هو شرطه؟ عدم حضور كتاب المنطق. فالسيد شرطه وجودي، قيده وجودي وهو مع وجود كتاب المنطق، والشيخ مع عدم وجود كتاب المنطق. أما مثلنا الشيخ مثلنا، ماذا أقول له الشيخ الثالث؟ أقول له: أنت تحضر إلى الدرس بدون أي شرط، جئت بكتاب منطق، لم تأتي بكتاب منطق، أنت مطلق، لك الحرية. السيد نعبر عنه أن حضوره بشرط شيء، ما هو هذا الشيء؟ هو كتاب المنطق بشرط شيء. الشيخ الثاني ماذا نقول له؟ يشترط في أن شرط حضورك بشرط لا، وهو شرط عدم كتاب المنطق. فالفرق أن السيد مأخوذ بشرط شيء حضوره، والشيخ بشرط لا. إذن عندنا بشرط شيء وبشرط لا، بشرط المنطق وبشرط عدم كتاب. أما مثلنا الثالث، الشيخ الثالث ماذا نقول له؟ نقول: لا لا لا بشرط، يعني لم يؤخذ شرط أصلا. عندنا كم لحاظنا؟ ثلاثة لحاظات: بشرط شيء، بشرط لا، إن لا لا بشرط. أنت من أي سنخن مثلنا كنت؟ لا بشرط، يعني تحضر، جئت بكتاب منطق، لم تأتي مع كتاب المنطق، لا بشرط. ولا بشرط تجتمع مع ألف مع ألف شرط، لا بشرط تجتمع مع ألف. أنا مطلق أشترط على نفسي، لا أشترط على نفسي، فلي ديمقراطية بعد. نعم، بينما السيد أخذ حضوره بشرط شيء، اسمكم شيخنا، والسيد الآخر أخذ حضوره بشرط لائن. هذا المعنى نصدقه الآن. نقول: تارة العلم يؤخذ بلا شرط، وهذا هو المقسم، يعني مطلق، العلم المطلق ليس مشروط لا بوجود الحكم ولا بعدم وجود الحكم، والتصور مشروط بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم، والتصديق مشروط بشرط شيء وهو بشرط وجود الحكم. فالمقسم أي الجامع لا بشرط، والقسم الأول وهو التصور هو بشرط لا، أي بشرط عدم الحكم، والشرط الثالث والقسم الثاني وهو التصديق بشرط شيء، أي بشرط وجود الحكم. فلم يكن المقسم هو نفس القسم، لأن المقسم هو العلم المطلق لا بشرط، والقسم هو بشرط لا. إذا لم يكن المقسم هو نفس القسم فيرتفع هذا الإشكال. لهذا نحن نقول أن العلم تارة يكون تصور، وأخرى يكون تصور مع التفت معي. لو طرحت هذا السؤال عليكم ومن يجيب عليه نعطيه الدرجة الكاملة بدون امتحان. التفتوا، التفتوا معي. العلم ينقسم إلى ماذا؟ إلى تصور وإلى تصور لكن مع حكم نعبر عنه الذي نعبر عنه تطبيق. أسألكم هنا تصور، من يعرف لي هذا التصور؟ أحسنتم، حضور صورة الشيء عند العقل بدون الحق. هنا تصور مع حق، من يعرف لي هذا التصور؟ التصور ما هو؟ حضور صورة الشيء عند العقل. التصور ما هو تعريفه؟ لا أساسا التصور ما معنى؟ إذا جئت إلى معنى التصور، التصور هو حضور صورة الشيء المجرد عن الحق، هو هذا. فيكون حضور صورة الشيء عند العقل بدون حق، مع حق. فيكون بدون حق مع حق اجتماعا للنقيضين. يعني معنى ذلك إلى لا بأس، هنا تصور ساذج، ولكن نعم هل هذا التصور الذي مع التصديق، هل التصور مع التصديق يختلف عن هذا التصور؟ ما هو الفرق؟ أصل التصور الآن أترك كلمة حرق، يعني التصديق ينحل إلى تصور وإلى حكم، ومجموع التصور وحكم. هذا التصور ما معنى فقط التصور؟ بمعنى التصور بمعنى الذي هو روح الشيء. التصور الأول هو الاطلاع، بينما التصور اللي قلنا لك التصديق عباره عن تصور الحكم، كان التصور حضور صورة الشيء من دون حكم او مع حكم. هنا بدون حكم وبدون لا حكم، يعني هذا نعم العدم، يعني لا بشرط، هذا لا بشرط. فكيف تأخذه بدون شرط ثم تشرط فيه شرط؟ يعني هذا التصور مأخوذ بنحو مطلق. فإذا أخذ كذا بنحو مطلق كيف يقيد بالشرط؟ لا مو إشكال، قسم ومقسم الآن. هو التصور المطلق هو لا نطيل. هنا لاحظ نتيجة هذا الإشكال، نتيجة هذا الإشكال أن العلم تصور وتصور مع حكم، ماذا قالوا؟ قالوا حتى لا يلتبس المبتدئ في علم المنطق أن يقول هنا تصور، التصور هو حضور صورة الشيء عند العقل بدون حكم، وتصور مع حكم، وهذا التصور هو حضور صورة الشيء عند العقل بدون الحكم ومع حكم، فينزل اجتماعا. ماذا أفعل حتى المبتدئ لا يقع في مثل هذه الإشكالات؟ نسمي هذا القسم وهو التصور مع الحكم، الحكم بمعنى تصديق، نسمي هذا القسم الاسم الثاني باسم اللازم، لان التصديق لازم للتصور، فنطلق عليه تصديق من باب تسمية الشيء، يعني تسمية التصور باسم لازمه وهو التصديق. فنقول العلم اما تصور واما تصديق، لاننا لو قلنا ان العلم هو تصور وتصور مع حكم لورد في ذهن المبتدئ لعله هذه الاشكالات. فلهذا نحن نريح انفسنا ونقول العلم المطلق الذي هو لا بشرط المقسم ينقسم الى تصور والى تصديق. بعض المناطق قال هكذا، ينقسم الى تصور والى تصور مع حكم. قالوا لا، نسمي هذا القسم الثاني وهو التصور مع الحكم باسم اللازم، يعني من باب تسمية الشيء باسم لازمه، بمعنى لما كان الحكم يلازم التصور في القسم الثاني فنطلق التسمية على اللازم وهو الحكم وهو التصديق، فنقول تصور وتصديق. نعم، أنا ما أريد أجيب عن الإشكال بقدر ما أريد أبين أن هناك إشكال نتيجة هذا الإشكال، نتيجة حتى لا يرد الإشكال في ذهن الإنسان، عدلوا عن التسمية الأولى وهي تصور وتصور مع حكم، قالوا تصور وتصديق. لماذا لم يقولوا تصور مع حكم؟ نتيجة مثل هذه الإشكالات لا يقع فيها المبتدئ. لاحظ هذا المعنى من أين نستنبطه من العبارة، قال التصور والتصديق. إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة لهذا المثلث، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم بالتصور، وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، فتنتقل صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، وهي من التصور المجرد أيضا. لماذا مجرد؟ يعني مجرد عن الحكم والاعتقاد، فقد حدثت صورة المثلث، صورة الخطين. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين الزاويتان القائمتان ومجموع زوايا المثلث فتسأل في نفسك هل هما متساويان وتشك في تساويهما، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما، وهي من التصور المجرد أيضا. لاحظ، تصورت نسبة التساوي ولم تتصور أن الزاويتين متساويتين. بعض الطلبة يقول هذا المثال خطأ، المفروض أن يكون تصور بحكم. نقول لا، الشيخ المظفر يقول تتصور ماذا؟ نسبة التساوي، صورة التساوي. أما إذا تصورت أن الزاويتين متساويتين يكون هذا حكم وتصديق وليس مجرد تصور. بقرينة والدليل على ذلك ما هو؟ قال وتشك في، وواضح أن الذي يشك لا يوصف بالتصديق، الذي يشك لا يوجد عنده حكم، لأن الشك تساوي نسبة الوقوع ولا وقوع، فبالتالي ولا يوجد عنده تصديق في حالة الشك. إذا الذي يشك فقط عنده صورة مجردة عن الاعتقاد والتصديق، واضح. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة، تحصل حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة ما هي هذه الحالة؟ هي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعان النفس وتصديق النفس بالمطابقة. وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق. لماذا؟ قال لأنها إدراك. الإدراك بمعنى تصور. هذا التصور يستلزم تصديق النفس، يستلزم الإدراك تصديق النفس وإذعانها. تسمية للشيء باسم لازمي. ما معنى تسمية للشيء باسم لازمي؟ يعني المفروض هو هكذا، تصور مع تصديق، تصور مع تصديق. فلم نعبر التصور انما عبرنا باللازم وهو التصديق، لان التصديق لازم ويستلزم التصور. تسمية للشيء باسم لازمه الذي لا ينفك عنه. هذا نظير ما ورد عن الإمام عليه السلام أنه يقول اقطعوا عني لسانه. ما معنى يقول لأحدهم اقطعوا عني لسانه؟ يعني فعلا اقطعوا اللسان؟ لا، اقطعوا عني لسانه يعني اسكتوا، يعني اسكتوا، يعني فليسكت هذا الرجل فليسكت. فعبر الإمام بدل أن يقول يجب أن يسكت هذا الرجل، قال اقطعوا عني لسانه. هذا من المجازات البلاغية، وهي تارة يكون تسمية الشيء باسم لازمه، تسمية الشيء باسم ملزومه، باسم سببه، باسم مسببه، وهكذا. الذي أي أن التصديق لا ينفك عنه عن التصور والإدراك، لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم، اللازم لا ينفك عن الملزوم. وهذا معناه أنه يمكن أن يحدث تصور بدون تصديق. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. أنا الآن أتصور صورة الكتاب ولا أحكم عليها ولا يوجد تصديق واعتقاد. فالتصور يمكن أن ينفك عن التصديق، ولكن التصديق ينفك عن التصور أو لا ينفك؟ لا ينفك. يستحيل وجود تصديق بدون التصور. لماذا؟ لأن التصديق لازم للتصور، واللازم لا ينفك عن ملزومه. الحرارة لا تنفك عن النار. يعني كم؟ سيد السمع بواسطة التذوق بواسطة الحس، يكفي بواسطة الكلام. إذا قلت للأعمى أن زيد موجود، أن الكعبة نفس هذا السماع، تصور. بل عن طريق الحواس الخمس. نعم. اذا يستحيل ان ماذا؟ ان يوجد تصديق بدون، وهذا معنى ما يقال في علم المنطق ان التصديق فرع التصور. التصديق فرع التصور، لا تعتقد ان معنى ذلك ان التصديق فرع التصور بمعنى انه اولا يحدث التصور في الساعة الاولى او في الثانية الاولى، في الثانية الثانية يحدث. عندما يقال ان التصور، هذا الخليل بسهلك اليوم يضحك، اذا يقال ان التصور يسبق التصديق، ليس السبق الزماني او التقدم الزماني، يعني انا الان في الثانية الاولى حدث لي تصور، بعد ثانية يحدث لي، لا ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى العصري السطحي. اذا قيل ان التصور يتقدم على التصديق تقدما رتبيا، كيف تقدم رتبي؟ انا اضرب لك مثال. الان انا ارفع الكتاب بيدي، ايهما يرتفع؟ يدي ترتفع اولا ثم الكتاب، او الكتاب ثم يدي؟ ستو يرتفعان معا. الان اذا اردت ان تفتح الباب للمفتاح، ايهما يتحرك اولا، المفتاح ام يدك؟ ام يدك؟ مع انه نجد ان اليد هي علة لحركة المفتاح، والعلة تسبق. نقول هنا لا يوجد سبق وتقدم زماني، هما متعاصران في الزمان، حركة المفتاح وحركة اليد. نعم التقدم رتب، بمعنى ان رتبة اليد تتقدم على رتبة المفتاح وان كان متعاصرين زمانا. كذلك التصور يتقدم على التصديق، ليس في الزمان، هما متعاصران، تصور وتصديق في آن واحد، ولكن رتبة التصور تتقدم على رتبة التصديق، وهذا معناه أن التصور فرع التصديق، أن التصديق فرع التصور، وأن التصديق لا ينفك عن، عفوا، أن التصديق العام لا ينفك عن التصور، وينفك التصور عن التصديق. هذا تمام الكلام، يرفع المقام، والحمد لله رب العالمين. بقية الكلام في الكلام يأتي. نعم.